قدمنا روحنا وهو نبضنا وياك منتخبنا يا رفع راية بلدنا منتخبنا يا روحنا ونبضنا وياك يا فخرنا يا رفع راية بلدنا جايين جايين جايين جايين وناوين ناوين للفوز ناوين للقمة العب بصرار وهمة قدها منتخبنا الكاس هو هدفنا العب بصرار وهمة قدها منتخبنا الكاس هو هدفنا حيو حيو الأحمر حيو وصلوا صلوا عنا بيصلوا بإذن الله دوم يا حلاتة الأحمر اليوم شيرلا منتخبنا يا روحنا ونبضنا يا حلاتة الأحمر اليوم شيرلا منتخبنا يا روحنا ونبضنا انت يا الأحمر انت الأخضر راويهم فنك في الملعب الأخضر انت يا الأحمر انت يا الأخضر